بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد في فصل يتعلق بعبر وعظات، قال: كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل. وقفنا عند زحل، قلنا إن زحل المقصود به بطيء السير الذي لا يبرح محله. نعم. قال: يا من انحرف عن جادتهم، كن في أواخر الركب، ونم إذا نمت على الطريق، فالأمير يراعي الساقة. قال: قيل للحسن، مقصود الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمقصوده بهذا أن الإنسان إذا تأخر به السير فينبغي ألا يخرج عن الطريق في سيره إلى الله عز وجل بالخروج التام، وإن تأخر في السبق إلى الصالحات، لكنه يلزم الطريق بأدنى ما يكون من العمل، فإنه قد ينشط ويلحق بغيره، وقد يأتي من يعينه. ولهذا قال: فالأمير يراعي الساقة، أي يرفق بهم ويأتي بهم إلى الركب، والساقة هم مؤخرة الجيش. وقد جاء ما يدل على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، أي نشاط، ولكل عمل فترة، أي فتور. فمن كانت فترته، أي وقت وضعفه وكسله، لسنتي فقد هدي. نعم. قال: قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل ده، ونحن على حمر معقرة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. فائدة: هذا في معنى المتقدم، أن السائر في الطريق يوشك أن يصل ولو كان متأخرا، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي بالكلية. نعم. قال: من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. هذه أحوال الناس. يقول رحمه، يقول: من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو ضعيف، فهو صادق ضعيف. من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة، يعني حال خلوته، أنسه بطاعة الله وذكره، فهو صادق لوجوده الأنس في الخلوة، لكنه ضعيف لأنه فقده في حال الجمع. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، لأنه لا ينشط إلا مع غيره، فيكون في حال خلوته ضعيفا غير آنس بربه وطاعته. ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، وهذا أردى الأحوال. ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله، لأنه حقق العبودية لله عز وجل في السر والعلن وفي الغيب والشهادة. نعم. قال: ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. هذا يشبه السابق فيما يتعلق بالأنس، وهنا ذكر الفتح، يعني من كان نشاطه في الصالحات والخيرات في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، يعني لن ينال المزيد من الفتح إلا بخلوته. ومن كان فتحه بين الناس في نصحهم وإرشادهم وتعليمهم كان مزيده معهم، أي توفيقه وفتح الله له. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه، يعني له حال في الخلوة إذا اختلى، وله حال في الاجتماع إذا اجتمع مع الناس، كان مزيده في الحالين، وهذا أشرف الأحوال، لأنه سائر مع مراد ربه، محقق للعبادة في جميع أحوالها وصورها. نعم. قال: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فالله تعالى قد فطر القلوب على محبته وطلب عبادته، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهذا هو المحرك الأول، البعث الأول لتحقيق العبودية، وهو ما ركز الله تعالى في فطر الناس من العبادة له والانجذاب إليه سبحانه وبحمده. ويدل له ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالانحراف طارئ. فالفطرة في الأصل هي الحنيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي، يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. حنفاء أي على التوحيد، وهذا في كل مخلوق ولو كان من أبوين مشركين، لكن يطرأ التحريف والإضلال والانحراف بما يريدانه عليه من أوجه الانحراف، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، لكنها لا تكفي في تحقيق الغاية والمقصود، بل لا بد من نور ينضاف إليها، وهو نور الوحي الذي يخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور. فالقلوب مشرقة بنور الفطرة إن لم تحجبها ظلمات الانحراف، ثم بعد ذلك إذا أشرق عليها نور الوحي كانت نورا على نور، ومثل لذلك بقوله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لكن إذا مسه نار زادت الإضاءة والأنوار والإشراق. ولهذا مثل الله تعالى لنوره بهذا المثل في القرآن: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، صفة زيتها يكاد زيتها يضيء، هذه الفطرة. وذاك المذكور أولا هو أنوار الشريعة وأنوار الوحي الذي يمن الله تعالى به على العباد. ولذلك في نهاية الآية قال: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فأنوار الهدايات الإلهية بالوحي تنضاف إلى أنوار الفطرة فتشرق القلوب أيما أشرق. أسأل الله أن ينير قلوبنا بطاعته والعلم به يا رب. نعم. قال: وحد قص وما رأى الرسول، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد، وقال مع الصبري. هذا يشبه أن يكون دليلا للأول، أن الفطرة دالة على عبادة الله وحده، فقال: وحد قس، وهو قس بن ساعدة الإيادي، ومعروف بأنه خطيب العرب، كان إذا على ناقة أو مركبا اجتمع عليه العرب، وكان من أفصحهم وأبلغهم في دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أو في بيان استحقاق العبادة لله وحده، وأن ما يفعله المشركون على ضلاله. وقال: وما رأى الرسول، لانتفاعه بأنوار الفطرة. وكفر ابن أبي خلف، أمية بن يقصد به عبد الله بن أبي سلول، وقد صلى معه في المسجد. أعوذ بالله. وكفره بالقرآن لا تقم فيه أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم. وقال مع الصبري ولا ما، وكم من عشان في اللجة. وقال سبق مع الصبي يعني المحب، ري أي اكتفاء بالماء، ولا ماء وليس معه ماء حقيقي، إنما كفاه ما في نفسه من الإقبال على ربه. وشاهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل اليوم ثم اليوم ثم اليوم، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فالإطعام والإسقاء هنا هو ما يقوم في نفسه من الاكتفاء بذكر الله وعبادته عن القوت البدني. والشاعر يقول لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتغنيها عن الزاد. نعم. قال سبق وهذا إذا كان في المحب الذي يحب، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام فلا تلتفت إليه وتغنيها عن الزاد. وهذا يدركه الإنسان إذا كان مشتغلا بأمر منجذبا إليه، يغفل عن أشياء كثيرة، يغفل عما يصيبه من ألم، ويغفل عما يصيبه من جوع وعطش لاشتغاله وانهماكه بما هو فيه. هذا معنى قوله مع الصب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة، يعني في وسط الماء لكنه مع ذلك عطشان لا يروى، كما قال الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نعم. قال رحمه الله سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد. فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجره. إن ربي لطيف لما يشاء. سبق العلم أي علم الله عز وجل بنبوة موسى وإيمان آسية زوجة فرعون، فسيق تابوته إلى بيته إلى بيتها، جاء به، فجاء الطفل منفردا عن أم إلى امرأة خالية عن ولد، فاشتغلت به، فكم في هذه القصة من عبرة. ثم العجب كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، الله أكبر، عدد لا يحصيه إلا الله ولا يعلمه إلا هو. لكن يقول ولسان القدر أي مكتوبه وفصيحه الذي قدره الله عز وجل يقول لا نربيه إلا في حجرك، يعني يا فرعون. سبحان الله. وهذا معنى مما هذا من صور قول الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، يعني إذا شاء شيئا فإنه يوصل إليه بطريق خفي قد لا يرد على الخاطر أنه سيصل إلى تلك النتيجة من هذا الطريق. فمن كان يظن أن موسى الذي على يده زال ملك فرعون وجبروته وطغيانه غبا في حجره، سبحانك، إن ربي لطيف لما يشاء. نعم. قال رحمه الله كان ذو البجادين يتيما في الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفد الصبر فناداه ضمير الوجد. الحب يعني إلى كم؟ إلى كم؟ إلى كم حبسها تشكو تشكو المضيقة أثرها ربما وجدت طريقا. فقال يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوك نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها لقال غبار من تراب نعالها ألذ إلى نفسي وأشهى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين اتزر بأحدهما وارتدى الآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد له لحده وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر. فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيذق فلما نهض تفرزا. هذه القصة في خبر ذي البجادين وهو عبد الله بن عبد المزني وخبره مذكور في السير وتعليق المؤلف عليه في بيان انتظاره لعمه ثم مفارقته له مع فقده لكل ما كان مما يملك يعني شاهد لما ذكر من أنه إذا صحت الرغبة تذللت الصعاب وأدرك الإنسان المطلوب وبلغ من الغاية والمنزلة ما ليس له على بال. ولهذا عاد في خاتمة هذه القصة بقول فيها مخنث العزم. مقصود مخنث العزم أي مخلوط العزم ليس عزما جازما بل هو متردد متجاذب بين الإقدام والإحجام ولذلك سماه مخنث للاختلاط الذي فيه. أقل ما في الرقعة البيذق المقصود بذلك رقعة الشطرنج فأقل ما فيها الجنود. فلما نهض لكن لما تحرك تفرزا أي أصبح من أقوى الحجارة. نعم. والمقصود أن الإقدام إلى الخير يبلغ الإنسان من المنازل ما لا يدركه بقعوده وجلوسه. نعم. قال رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه فقال لو هملج هذا لركب. فلما قعد قعد به يعني نال من العمل ما يكون مناسبا لنشاطه. فلما كان يعني البرذون نوع من المراكب لما كان ضعيفا على هذه الصورة استعمل السقي ولو كان نشيطا في سيره لاستعمل الركب ولا رفع عن هذا الدنو في الحال. نعم. وقال أقدام العزم بالسلوك دفع من بين أيديها سد القواطع. أقدام العزم بالسلوك أي بالسير إلى الغاية هو المقصود يزول بها كل سد قاطع عن الوصول للغاية. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا صح العزم وبذل الإنسان الجهد فلا بد أن يدرك الغاية هو المقصود. ولو لم يدرك الغاية والمقصود بالعمل أدركه بالأجر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هذا التكفل بالعون. وأما ثبوت الأجر ففي قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. القواطع القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خطها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. القواطع يعني التي تحول بينك وبين ما تريد أن تصل إليه من طاعة الله في كل أمر من أمور الطاعة. فمثلا صلاة الفجر في البرد، القيام لصلاة الفجر فيه قواطع: أولا البرد، ثانيا برودة الماء، ثالثا مشقة الطريق، رابعا ما يمكن أن يفوته من لذة النوم الذي يتنعم به إذا استمر في نومه ولم يصلي. لكن هذه القواطع متى تجاوزها الإنسان وأقدم انقلبت لذائذ وعون له على طاعة الله. وهذا معنى قوله القواطع محن، يعني يختبر بها يتبين الصادق من الكاذب. فإن خضتها، فإذا خضتها أي تخطيتها ولم تقف عندها، انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. نعم. قال فصل: الدنيا كامرأة بغي. نقف على هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.